الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قد وقفنا عند المسألة 18. نعم، وقفنا عند المسألة 18 من كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، وهي تتعلق بمسألة خلافية أو قاعدة خلافية قديمة، يعني يكثر الفقهاء والأصوليون من ذكرها والتفريع عليها، وهي: هل الأصل في التكاليف التعبد أو التوقيف؟ هل الأصل فيها التعبد أو التعليل وليس التوقيف؟ لأن التعبد هو التوقيف. هل هي تعبدية توقيفية، يوقف عندما حده الشرع منها ولا يزاد عليه ولا يفرع عليه، أو أن الأصل في العبادات أنها معللة؟ الأصل في التكاليف عموما هل هو التعبد والتوقيف أو التعليل؟ ومعنى الأصل هنا، تعرفون أن الأصل له إطلاقات، فيطلق الأصل بمعنى الدليل وهم ما يريدون هذا، ويطلق الأصل بمعنى المقيس عليه ولا يريدون هذا، وإنما يقصدون بالأصل هنا الغالب. ما هو الغالب في الشرائع عموما من عبادات ومعاملات وعقوبات وما أشبهها؟ ما هو الأصل فيها؟ هل الأصل فيها أنها تعبدية أو أنها معللة بعلل ومعاني وحكم ظاهرة؟ وهذا إذا تقرر يفيدهم في أن ما وقع الإشكال فيه يلحق بالأصل، أما ما نص على أنه تعبدي فيبقى تعبديا باتفاق، وما نص على أنه معلل يبقى معللا، لكن ستبقى هناك أحكام يقع الاختلاف فيها هل هي تعبدية أو معللة. فإذا قررنا الأصل نلحق هذه التي بين بين، نلحقها بالأصل، فإن كان الأصل التعبد نقول الأصل التعبد، ومن يدعي أنها معللة فعليه الدليل، ومن قال الأصل التعليل يقول هذه معللة فلنبحث لها عن علة، ومن يدعي التعبد عليه الدليل. فمعرفة الأصل مهمة في هذا. والخلاف في المسألة قديم، وهو له نزعة كلامية، له نزعة كلامية، لأن الأشعرية ينكرون التعليل، ينكرون تعليل الأحكام في علم الكلام، في باب علم الكلام ينكرون التعليل، ويقولون أحكام الله كأفعاله ليست معللة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كما أنه لا يسأل لما فعلت كذا كذلك لما حكمت بكذا، لأن حكمه أيضا شيء من أفعاله. فالأصل عندهم التعبد، ففي باب الكلام أنكروا التعليل، لكن في باب أصول الفقه وفي الفقه لم يستطيعوا أن ينكروا التعليل، بل عللوا وقاسوا وفرعوا وحكموا بالمصلحة أحيانا. والخلاف كان المشهور هو على قولين: القول الأول أن الأصل في الأحكام التعبد، وهو الذي يميل إليه الأشعرية، وأكثر فقهاء الشافعية يؤيدونه لأنهم متأثرون بما حكي في علم الكلام، أو الأصل فيها القول الثاني أن الأصل فيها التعليل، ولا يحمل شيء منها على التعبد إلا حينما ينسد باب التعليل، ما نعرف له تعليلا. يعني لما جعل الطواف سبعا؟ لما جعلت الصلوات خمسا؟ لما جعلت صلاة الظهر أربعا وصلاة الفجر اثنتين؟ هذا لا يعرف له تعليل، هذا متفق على أنه تعبدي. لكن يقولون ما استطعنا تعليله فينبغي أن يعلل، وما لم نستطع تعليله نحمله على أنه توقيفي. المصنف حكى القولين واختار قولا ثالثا وقال عندي أن الراجح هو الأصل في العبادات التعبد والتوقيف، وأما الأصل في العادات فهو التعليل. العبادات معروف معناها، يعني كل ما يتعبد به إلى الله فهو عبادة، ولكن العادات هذه لا تجدها عند الفقهاء في الغالب، لا تجدهم يقسمونها الفقه مثلا إلى عبادات وعادات، بل هذا تقسيم شاطبي. وإنما إذا قسموا الفقه بعضهم يقسمه إلى أرباع مثلا، يعني يقولون العبادات والمعاملات والأنكحة والصيد والذبائح، أو بعضهم قسمه إلى 12 قسما، 12 بابا، على اعتبار أن كل باب له أحكام تخصه، له قواعد تخصه، فالفرائض باب والذبائح لها أحكام تخصها، والذبائح والصيد مثلا، الأيمان والنذور باب، العقوبات باب، القصاص كذلك. فما استطاعوا أن يعني يحصروها في أبواب معينة متفق عليها. المصنف قال هي شطران، عبادات عادات. فمصطلح العادات عند الشاطبي رحمه الله يشمل ما ليس بعبادة محضة، ويبدو أنه نظر إليه من جهة أنه كل ما كان الناس يعرفونه ويمارسونه قبل الشرع يدخل في باب العادات، حتى وإن كان الشرع قد جاء وضبطه ويعني شرط له شروطا وقيده بقيود. فالأشياء التي كان يمارسونها، البيوع يدخلها في العادات، الأنكحة، العقوبات كلها يدخلها في العبادات، أو أغلبها يدخلها في العبادات، قد يستثني منها الحدود التي هي حق لله كحد الزنا مثلا، وكذلك يعني أكثر أحكام الفقه يدخل في باب العادات عنده. أما العبادات فهي محصورة في العبادات المحضة، وما يتبعها مما هو حق خالص لله جل وعلا. فقال هي قسمان، ما كان من قسم العبادات فالأصل فيه التعبد والتوقيف، وما كان من العادات فالأصل فيه التعليل، وقد يقع فيه التعبد. نعم تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولعموم المسلمين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: المسألة 18، الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني، وأصل العبادات الالتفات إلى المعاني. أما الأول فيدل عليه أمور. قبل هذا، ما فائدة قوله بالنسبة إلى المكلف؟ الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد، ما أطلق وقال أصل في العبادة التعبد، وإنما قال بالنسبة إلى المكلف، يعني هي لها نسبة للمكلف ونسبة للحاكم أو المكلف وهو الله جل وعلا. فبالنسبة للمكلف هو لا يستطيع أن يعرف عللها، فهي بالنسبة له مجرد تعبد، وأما الله جل وعلا فإنه فإن لها عنده حكما وعللا يعرفها جل وعلا ويعلمها. فعند الله جل وعلا لها حكم، وهي شرعت لمصالح، لكن لأجل أن العبيد لا يعرفونها أو المكلفين لا يعرفونها سميت تعبدية، يعني بالنسبة للمكلفين. أما بالنسبة لله فهي لها علل، فالله لا يشرع شيئا عبثا، لا يوجد شيء من خلقه لأجل العبث، وقد نفى هذا عن نفسه جل وعلا. نعم. إذن هو سيستدل على أن الأصل في العبادات التعبد، وأن الأصل في العادات التعليل. نعم. أما الأول فيدل عليه أمور منها الاستقراء، فإنا وجدنا الطهارة تتعدى محل موجبها، وكذلك الصلوات خصت بأفعال مخصوصة على هيئات مخصوصة، إن خرجت عنها لم تكن عبادات، ووجدنا الموجبات فيها تتحد مع اختلاف الموجبات، وأن الذكر المخصوص في هيئة ما مطلوب وفي هيئة أخرى غير مطلوب، وأن طهارة الحدث مخصوصة بالماء. في قبل هذا يمكن قد يكون مشكلة إن كان ما علق عليه، يعني يقصد فإنا وجدنا الطهارة تتعدى محل موجبها، كيف هذا؟ قالوا نجد أن من موجبات الطهارة خروج الدم مثلا أو خروج البول، ثم إن الشرع لما أمر بالطهارة ما قال اغسل موضع الحدث، وإنما تعداه إلى غيره، بل أحيانا بعض موجبات الطهارة لا توجب غسل محل الحدث كالريح مثلا، فخروج الريح لا يوجب الاستنجاء، وإنما يكتفى فيه بالوضوء وغسل أطراف لم يخرج منها شيء نجس. قال وكذلك خصت الصلوات بأفعال مخصوصة، وهذا واضح، يعني قال إن الذكر حتى الذكر يعني قراءة القرآن أو التسبيح أو التكبير كل في موطنه، فلا يتعدى شيء على شيء، يعني ورد النهي مثلا عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وإنما يشتغل فيه بالتسبيح، وحدد للتسبيح أيضا في الركوع أذكار، وفي السجود له أذكار، وكل موطن من مواطن الصلاة له أذكار تخصه. نعم. وأن الذكر المخصوص في هيئة ما مطلوب وفي هيئة أخرى غير مطلوب، وأن وجدنا الموجبات فيها تتحد مع اختلاف الموجبات، يعني ما أوجبه الله جل وعلا الموجب واحد، ولكن القدر الواجب على كل أحد يختلف، وهذا ظاهر في الزكاة وفي مدة التربص مثلا في أثناء الحيض، ترك الصلاة مثلا أثناء الحيض، فليست النساء على يعني درجة واحدة، كلاهما تحيض، لكن هذه تترك الصلاة أربعا وتلك تتركها سبعا أو عشرا، وهذا يجب عليه الزكاة ويدفع مبلغا، وذاك يجب عليه زكاة ويدفع مبلغا آخر، بحسب ما يعني لديه من مال يوجب الزكاة. نعم. فضل. وأن طهارة الحدث مخصوصة بالماء الطهور، وإن أمكنت النظافة بغيره، وأن التيمم وليست فيه نظافة حسية يقوم مقام الطهارة بالماء المطهر، وهكذا سائر العبادات كالصوم والحج وغيرهما، وإنما فهمنا من حكمة التعبد العامة الانقياد لأوامر الله تعالى وإفراده بالخضوع والتعظيم لجلاله والتوجه إليه، وهذا المقدار لا يعطي علة خاصة يفهم منها حكم خاص، إذ لو كان كذلك لم يحد لنا أمر مخصوص، بل كنا نؤمر بمجرد التعظيم بما حد وما لم يحد، ولكان المخالف لما حد غير ملوم، إذ كان التعظيم بفعل العبد المطابق لنيته حاصلا وليس كذلك باتفاق. فعلمنا قطعا أن المقصود الشرعي الأول التعبد لله بذلك المحدود، وأن غيره غير مقصود شرعا. نعم. والثاني أنه هذا لو الدليل الاستقراء، وهذا يستدل به هنا ويستدل به أيضا على العادات أنها معللة. نعم. والثاني أنه لو كان المقصود التوسعة في وجوه التعبد بما حد وما لم يحد لنصب الشارع عليه دليلا واضحا، كما نصب على التوسعة في وجوه العادات أدلة لا يوقف معها على المنصوص عليه دون ما شابه وقاربه وجامعه في المعنى المفهوم من الأصل المنصوص عليه، ولكان ذلك يتسع في أبواب العبادات. ولما لم نجد ذلك كذلك بل على خلافه، دل على أن المقصود الوقوف عند ذلك المحدود، إلا أن يتبين بنص أو إجماع معنى مراد في بعض الصور، فلا لوم على من اتبعه، لكن ذلك قليل فليس بأصل، وإنما الأصل ما عم في الباب وغلب في الموضع. هذا إشارة إلى ما المراد بالأصل هنا، وأنه الغالب الأعم. نعم. وأيضا فإن المناسب فيها معدوم عندهم فيما لا نظير له، كالمشقة في قصر الصلاة في قصر المسافر. معدوم فيها، فإن المناسب فيها معدود، يعني قد توجد مناسبات، قد توجد أوصاف مناسبة في العبادات، لكن المناسب فيها معدود عندهم، يعني عند الفقهاء والأصوليين، في الذي لا نظير له فلا قياس فيه، يعني لا يتعدى موضعه إلى غيره. قد يكون هناك وصف مناسب لكن لا يتعداه إلى غيره. قد يكون في بعض العبادات أوصاف مناسبة لكن هذا لا يتعداه إلى غيره، كما أنه لما علل الزكاة وتوزيع المال على قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ولكن هذا لا يعمم ولا يقال يجب أن لا يكون المال متداولا بين الأغنياء ونمنع تداول المال بين الأغنياء ونقول يجب أن يوزع على الفقراء، ما أحد قال بهذا. فهو وإن كان معنى مناسبا لكنه معدود فيما لا نظير له حتى يتعدى الحكم إليه، بل يقصر على محله. فهذا معنى قوله معدود عندهم فيما لا نظير له. نعم. وأيضا فإن المناسب فيها معدود عندهم فيما لا نظير له، كالمشقة في قصر المسافر وإفطاره والجمع بين الصلاتين وما أشبه ذلك. وإلى هذا فأكثر العلل المفهومة، نجد المشقة في السفر تجيز القصر مثلا والجمع، ولكن المشقة في الحضر ما تجيز القصر. ما في أحد يقول أن اللي عليه مشقة يقصر في الحضر أبدا، لكن الجمع قال به بعضهم. نعم. وإلى هذا فأكثر العلل المفهومة الجنس في أبواب العبادات غير مفهومة الخصوص، كقوله سها فسجد، وقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. مفهومة الجنس يعني مفهومة جنس المصلحة مثلا، يعني قد نفهم أن العلة فيها مصلحة كذا من حيث الجنس، لكن من حيث الخصوص لا نستطيع أن نعرف لما خصت بهذا الموضع، لماذا يعني خصت بهذه الصفة أو بهذا العدد أو بهذا الزمان أو بهذا المكان. قد نعرف حكمة العمل العبادي، ولكن لا نعرف لماذا خص بهذه الصفة بهذا العدد وبهذا الوقت مثلا. نعم. كقوله سها فسجد، وقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم. فنعرف أن سبب يعني علة السجود هنا السهو، لكن لماذا جعل السجود معلولا أو يعني معللا بالسهو؟ لماذا خصوص السجود؟ كان بالإمكان أن يوضع شيء آخر مثلا، التسبيح مثلا، لو قال مثلا من سها فليسبح لسبحنا واكتفينا بهذا، لكن سها فسجد يعني أنه من يسهو يسجد. لماذا خص السجود بهذا؟ لا نعلم، فهذا جانب تعبدي. نعم. وقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ونهيه عن الصلاة طرفي النهار، وعلل ذلك بأن الشمس تطلع وتغرب بين قرني الشيطان، وكذلك ما يستعمله الخلافيون في قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية بأنها طهارة تعدت محل موجبها فتجب فيها النية قياسا على التيمم، أو يقولون طهارة حكمية فوجبت لها النية، طهارة حكمية. هذه من الأقيسة الشبهية يسمونها، هذه الأوصاف أوصاف شبهية ما يظهر فيها الحكمة والمناسبة، ولكنهم إذا رأوا عبادة تشبه عبادة ألحقوها بها، عبادة تشبه عبادة أخرى ألحقوها بها، وحاولوا أن ينظموا لها قياسا، فقالوا في الوضوء مثلا لما اختلفوا فيه هل يجب في الوضوء نية أو أنه هو طهارة بذاته، مثل ما يقول الحنفية لا يحتاج إلى نية، وإنما النية في التيمم، تيمم اتفقوا على أن فيه نية. نعم. فقال الجمهور والشافعية وتبعهم غيرهم الوضوء عبادة حكمية فتجب لها النية مثل التيمم، أما الحنفية فقالوا الوضوء لا يحتاج إلى نية لأنه هو طهارة بذاته، أما التيمم لأجل أنه في ذاته لا طهارة فيه وإنما هو توسيخ للأيدي بالتراب فلذلك يحتاج إلى قصد ونية. نعم. وما أشبه ذلك مما لا يدل على معنى ظاهر منضبط مناسب يصلح لترتيب الحكم عليه من غير نزاع، بل هو المسمى شبها بحيث لا يتفق على القول به القائلون، وإنما يقيس به من يقيس بعد أن لا يجد سواه، فإذا لم تتحقق لنا علة ظاهرة تشهد لها المسالك الظاهرة فالركن الوثيق الذي ينبغي الالتجاء إليه الوقوف عندما حد دون التعدي إلى غيره، لأن وجدنا الشريعة حين استقريناها تدور على التعبد في باب العبادات فكان أصلا فيها. والثالث أن وجوه التعبدات في أزمنة الفترات لم يهتدي إليها العقلاء. أزمنة الفترات هي الأزمنة التي يعني لم يبعث فيها رسل، ويعني تنوسي ما أرسل به الرسول السابق ولم يأتي بعد الرسول اللاحق. نعم. وهي فترات لم تطل كثيرا. نعم. أن وجوه التعبدات في أزمنة الفترات لم يهتدي إليها العقلاء اهتداؤهم لوجوه معاني العادات، فقد رأيت الغالب فيهم الضلال فيها والمشي على غير طريق، ومن ثم حصل التغيير فيما بقي من الشرائع المتقدمة، وهذا مما يدل دلالة واضحة على أن العقل لا يستقل بدرك معانيها ولا بوضعها، فافتقرنا إلى الشريعة في ذلك. ولما يعني كان أن الناس بعد يعني في زمن فترة بين نبي ونبي يضلون ويحرفون الشرائع السابقة ويأتون بأشياء ليست من الشرع في شيء، حتى يأتي النبي الثاني فيصحح تلك الانحرافات، ولو كانت العقول قادرة على إدراك الصواب وإدراك ما يريده الله جل وعلا وإدراك، ولو كان لها حكم ظاهرة ومعاني ظاهرة لما ظلوا مثل هذا الضلال. نعم. ولما كان الأمر كذلك عذر أهل الفترات في عدم اهتدائهم، فقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والحجة هاهنا هي التي أثبتها الشرع في رفع تكليف ما لا يطاق والله أعلم، فإذا ثبت هذا لم يكن بد من الرجوع في هذا الباب إلى مجرد ما حده الشارع وهو معنى التعبد، ولذلك كان الواقف مع مجرد الاتباع فيه أولى بالصواب وأجرى على طريقة السلف الصالح، وهو رأي مالك رحمه الله، إذ لم يلتفت في رفع الأحداث إلى مجرد النظافة حتى اشترط النية والماء المطلق وإن حصلت النظافة بغير ذلك، وامتنع من إقامة غير التكبير مقامه والتسليم كذلك. يعني هذه فروع مفرعة على أن الأصل التعبد. يقول إن مالك قال إن الوضوء لا بد له من نية، وأنه إذا انتهى المصلي لا بد أن يقول السلام عليكم ولا يقوم غيره مقامه، وإذا ابتدأ لا بد أن يبتدئها بالتكبير ولا يقوم غيره مقامه من ألفاظ التعظيم كقوله الله أعظم وأجل مثلا، وإنما لا بد أن يقول الله أكبر، لا بد أن، لأن النص جاء يعني بذلك، وعمل الرسول عليه الصلاة والسلام جاء على ذلك فلا يتعدى إلى غيره. وأما الحنفية فكان لهم بعض النظر إلى المعنى هنا، وقالوا لو افتتحها بالله أعظم ما نبطل صلاته، صحيح أنه ترك يعني واجبا لكنه ما ترك ركنا. نعم. ومنع من إخراج القيم في الزكاة واقتصر على مجرد العدد في الكفارات. هذا أيضا من الفروع، على اعتبار أن الزكاة تعبدية وأنها فرضت هكذا في كل 40 شاة شاه، يعني يخرج شاة ولا يخرج قيمة الشاه وإنما يخرج شاة. نعم. إلى غير ذلك من مبالغاته الشديدة في العبادات التي تقتضي الاقتصار على محض المنصوص عليه أو ما ماثله، فيجب أن يؤخذ في هذا الضرب التعبد دون الالتفات إلى المعاني أصلا يبنى عليه وركنا يلجأ إليه. فصل. وأما الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني فلأمور. أولها الاستقراء، فإنا وجدنا الشارع قاصدا لمصالح العباد والأحكام العادية تدور معه حيثما دار، فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة، فإذا كان فيه مصلحة جاز، كالدرهم بالدرهم إلى أجل، يمتنع في المبايعة ويجوز في القرض، وبيع الرطب باليابس يمتنع حيث يكون مجرد غرر وربا من غير مصلحة، ويجوز إذا كان فيه مصلحة راجحة كما في العارية. نعم. ولم نجد هذا في باب العبادات مفهوما كما فهمناه في العادات. وقال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فهو عنده أن القصاص من العادات. نعم. وقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وفي الحديث لا يقضي القاضي وهو غضبان، وقال لا ضرر ولا ضرار، وقال القاتل لا يرث، كل هذه يقول قابلة للتعليل. نعم. ونهى عن بيع الغرر، وقال كل مسكر حرام، وفي القرآن إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، إلى غير ذلك مما لا يحصى، وجميعه يشير بل يصرح باعتبار المصالح للعباد، وأن الإذن دائر معها أينما دارت حسب ما بينته مسالك العلة، فدل ذلك على أن العادات مما اعتمد الشارع فيها الالتفات إلى المعاني. والثاني أن الشارع توسع في بيان العلل والحكم في تشريع باب العادات كما تقدم تمثيله، وأكثر ما علل فيها بالمناسب الذي إذا عرض على العقول تلقته بالقبول، ففهمنا من ذلك أن الشارع قصد يعلل بالوصف المناسب، ولا يعلل بالوصف الشبهي ولا بالوصف الطردي، فأضداد المناسب الشبهي الذي يتردد في مناسبته وعدم مناسبته فيشتبه أمره، والطردي الذي لا مناسبة فيه ويعرف أنه لا مناسبة فيه، فالأوصاف ثلاثة من حيث المناسب. نعم. ففهمنا من ذلك أن الشارع قصد فيها اتباع المعاني للوقوف مع النصوص بخلاف باب العبادات، فإن المعلوم فيه خلاف ذلك. وقد توسع في هذا القسم مالك رحمه الله حتى قال فيه بقاعدة المصالح المرسلة، وقال فيه بالاستحسان، ونقل عنه أنه قال إنه 9 أعشار العلم حسب ما يأتي إن شاء الله. إن الاستحسان يقول 9 أعشار العلم، يقول كما أنه شدد في جانب العبادات هناك وقال لا تعليل فيها، في جانب العادات توسع حتى قال بالمصالح المرسلة التي لا ترجع إلى أصل معين وإنما إلى أصل المصلحة وأصل الضرورة والحاجة والتحسين. نعم. والثالث أن الالتفات إلى المعاني قد كان معلوما في الفترات واعتمد عليه العقلاء حتى جرت بذلك مصالحهم وأعملوا كلياتها على الجملة فاضطردت لهم، سواء في ذلك أهل الحكمة الفلسفية وغيرهم، إلا أنهم قصروا في جملة من التفاصيل، فجاءت الشريعة لتتمم مكارم الأخلاق، فدل على أن المشروعات في هذا الباب جاءت متممة لجريان التفاصيل في العادات على أصولها المعهودات. ومنها هنا أقرت هذه الشريعة جملة من الأحكام التي جرت في الجاهلية كالدية والقسامة والاجتماع يوم العروبة وهي الجمعة للوعظ والتذكير والقراض وكسوة الكعبة وأشباه ذلك مما كان عند أهل الجاهلية محمودا، وما كان من محاسن العوائد ومكارم الأخلاق التي تقبلها العقول وهي كثيرة، وإنما كان عندهم من التعبدات الصحيحة في الإسلام أمور نادرة مأخوذة عن ملة إبراهيم عليه السلام. يعني أن العرب العبادات التي كانت باقية على ملة إبراهيم قليلة، بينما في العادات عندهم كثير من العادات التي توافق الشرع، لأنهم عرفوا حكمتها وعرفوا مصلحتها فأجروها على بابها. نعم. فصل. فإذا تقرر هذا وأن الغالب في العادات الالتفات إلى المعاني، فإذا وجد فيها التعبد فلا بد من التسليم والوقوف مع المنصوص كطلب الصداق في النكاح والذبح في المحل المخصوص في الحيوان المأكول والفروض المقدرة في المواريث وعدد الأشهر في العدد الطلاقية والوفوية وما أشبه ذلك من يعني الأمور. الوفوية أخذها من عدة الوفاة يبدو. نعم. وما أشبه ذلك من الأمور التي لا مجال للعقول في فهم مصالحها الجزئية حتى يقاس عليها غيرها، فإنا نعلم أن الشروط المعتبرة في النكاح من الولي والصداق وشبه ذلك لتمييز النكاح عن السفاح، وأن فروض المواريث ترتبت على ترتيب القربى من الميت، وأن العدد والاستبراءات المراد بها استبراء الرحم خوفا من اختلاط المياه، ولكنها أمور جملية، كما أن الخضوع والتعظيم والإجلال علة شرع العبادات، وهذا المقدار لا يقضي بصحة القياس على الأصل فيها، بحيث يقال إذا حصل الفرق بين النكاح والسفاح بأمور أخر مثلا لم تشترط تلك الشروط، ومتى علم براءة الرحم لم تشرع العدة بالإقراء ولا بالأشهر ولا ما أشبه ذلك. فإن قيل وهل توجد لهذه الأمور التعبديات علة يفهم منها قصد الشارع على الخصوص أم لا؟ فالجواب أن يقال أما أمور التعبدات فعلتها المطلوبة مجرد الانقياد من غير زيادة ولا نقصان، ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن قضاء الحائض الصوم دون الصلاة قالت للسائلة أحرورية أنت، إنكارا عليها أن يسأل عن مثل هذا إذ لم يوضع حرورية نسبة إلى حروراء وهي كانت موطن الخوارج، وهم من الذين يكثرون الاعتراض أحيانا على مثل هذه النصوص بالعقل. نعم. إذ لم يوضع التعبد أن تفهم علته الخاصة، ثم قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني هذا هو السبب، أننا أمرنا بقضاء الصوم فلنفعل، ولم نؤمر بقضاء الصلاة فلا نقضيها. نعم. كيف؟ إذ لم يوضع التعبد لأن تفهم يعني على على يعني أي نعم يعني لا يجوز لغة اللغة فيها تسامح أن كان ذا مال وبنين يعني ألي أن كان ذا مال نعم ماشي. وهذا يرجح التعبد على التعليل بالمشقة. وقول ابن المسيب في مسألة تسوية الشارع بين دية الأصابع هي السنة يا ابن أخي وهو كثير ومعنى هذا التعليل أن لا علة. هذا يعني قصة سعيد بن المسيب مع ربيعة حين سأله ربيعة سأل سعيد بن المسيب قال كم في إصبع المرأة؟ قال 10 من الإبل. قال إذا قطعت يعني. قال فكم في إصبعين؟ قال 20 من الإبل. قال فكم في 3؟ قال 30. قال فكم في 4؟ قال 20. قال سبحان الله لما عظمت مصيبتها قل عقلها يعني لما قطعت الأربعة أعدتموها إلى 20 وهي كانت 33. فقال أعراقي أنت يعني هم يتهمون أهل العراق بأنهم يتتبعون العلل أعراقي أنت؟ قال بل عالم متثبت أو جاهل يعني مستبصر وسائل. فكان ربيعة رجل يعني ينظر إلى التعليل يعمل عقله في النصوص ويستخدم القياس. فقال بل عالم متثبت أو جاهل متعلم علمه. فقال هذه السنة السنة يا ابن أخي خلاص قف عند هذا. فورده الأثر الصحيح بذلك بأنها يعني ثبت فيها حديث من عنده فعمل به. نعم. وأما العاديات وكثير من العبادات أيضا فلها معنى مفهوم وهو ضبط وجوه المصالح إذ لو ترك الناس والنظر لانتشر ولم ينضبط وتعذر الرجوع إلى أصل شرعي. والضبط أقرب إلى الانقياد ما وجد إليه سبيل. فجعل الشارع للحدود مقادير معلومة وأسبابا معلومة لا تتعدى. يعني لا يقال هل تقولون مثلا أن المقادير الحدود والأسباب العقوبات هذه يمكن القياس فيها؟ هل يمكن القياس في الأسباب؟ فقال هل يمكن القياس في الحدود؟ هل يمكن القياس في الأسباب؟ فهو يقول إن هذه وضعت للضبط حتى لا ينتشر الأمر ويمكن الوقوف عندها ولا تتجاوز. نعم. فجعل الشارع للحدود مقادير معلومة وأسبابا معلومة لا تتعدى كالثمانين في القذف والمئة وترغيب العام في الزنا على غير إحصان وخص قطع اليد بالكوع وفي النصاب المعين وجعل مغيب الحشفة. يعني قال هي من أين تقطع؟ بيّن أنها تقطع من الكوع وبيّن أنه لا قطع إلا في بلوغ النصاب وهو ربع دينار فصاعدا. نعم. وجعل مغيب الحشفة حدا في أحكام كثيرة وكذلك يعني مثل لحوق الولد وثبوت المهر والحد يعني فيها أحكام تتعلق بالإيلاج وحده. نعم. وكذلك الأشهر والقروء في العدد والنصاب والحول في الزكوات وما لا ينضبط رد إلى أمانات المكلفين. يعني فيه جانب له ضوابط ضبط بأعداده وبأوصافه وما لا ينضبط يعني وكل إلى أمانة المكلف. نعم. وهو المعبر عنه بالسرائر كالطهارة للصلاة والصوم والحيض والطهر وسائر ما لا يمكن رجوعه إلى أصل معين ظاهر. فهذا مما قد يظن الالتفات الشارع إلى القصد إليه. وإلى هذا المعنى يشير أصل سد الذرائع لكن له نظران. نظر من جهة تشعبه وانتشار وجوهه إذا تتبعناه كما في مذهب مالك مثلا مع أن كثيرا من التكليفات ثبت كونها موكولة إلى أمانة المكلف. فعلى هذا لا ينبغي أن يلتفت منه إلا إلى المنصوص عليه. يعني أحد نظر إلى مبدأ أو قاعدة سد الذرائع ومعنى سد الذرائع منع الشيء الذي الأصل فيه الإباحة لأنه يؤدي إلى محرم قطعا أو غالبا وكثيرا، فهذا هو سد الذريعة. فالذريعة هي الوسيلة، وسدها يعني منعها، منع هذه الوسيلة المؤدية إلى الحرام مع أنها في الأصل لم تكن حراما ولكن تحرم لأجل أنها تؤدي إلى محرم على سبيل القطع أو على سبيل الغلبة والكثرة. قال من نظر إلى هذا الجانب منها، يعني هو متشعب و يعني ضبط فيه صعوبة، قال فعلى هذا الذين نظروا إلى هذا الجانب قالوا لا ينبغي أن يلتفت منه إلا إلى المنصوص عليه، ما ورد النص عليه من سد الذرائع مثل النهي عن الخلوة بالأجنبية، هذا معروف أنه نهي عن الخلوة سدا لذريعة الزنا، والنظر إلى المرأة أيضا، إلى عورة المرأة والنظر إلى العورات عموما، هذا هو سببه أنه. وكذلك من المنصوص عليه مثلا النهي عن سب آلهة الكفار إذا علمنا أنهم سيسبون آلهتنا، وهذا منصوص عليه، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. فهناك من قصرها على المنصوص عليه، فمعنى هذا أن المنصوص عليه من سد الذرائع هو ليس محل خلاف، بعض الناس يظن أنه محل خلاف. طيب حينما يساق، يساق لكي يستدل به على أن الشرع راعاه في مواضع، فالمواضع الأخرى التي سكت عنها ينبغي أن نجريها مجرى هذه المواضع ونراعي فيها سد الذرائع ونعمل به. نعم. ونظر من جهة أن له ضوابط قريبة المأخذ، النظر الثاني يقول لا، هي له ضوابط قريبة ويمكن ضبطه ووضع قيود له حتى لا يشطح ويبعد فيأتي على تحريم يعني أشياء ضرورية للناس وتحريم ما هو متفق على إباحته بدعوى أنه سيكون ذريعة للحرام. وفعلا من لم يضبط سد الذرائع يصل إلى هذا، ولهذا كان ابن حزم يقول يعني لو قلنا بسد الذرائع لاختصينا، لأنها الاختصاء يقول سد لذريعة الزنا، الخصي لا يمكن أن يزني، فقال لو قيل بهذا لاختصينا، إذا هذا لو كان هذا مشروع لاختصينا حتى لا نقع في الزنا، فهل تقولون بهذا؟ وآخر يقول لو قيل بهذا لمنعنا من تجاور الناس وسكن الناس بعضهم إلى جوار بعض، لأنه ذريعة إلى أن يقفز هذا على بيت ذاك فيسرقه أو يهتك حرماته وما أشبه ذلك. لكن مثل هذه ما ننظر إليها ولا يلتفت إليها لأنها ذرائع قليلة الوقوع وليست غالبة، فينبغي أن يجرى في سد الذرائع على هذا السنن الذي هو سبيل القصد، لا يبالغ فيها يعني يسد كل باب ولا يتساهل فيها فيترك ما هو وسيلة ظاهرة وقوية إلى الحرام قطعا أو غالبا. نعم. ونظر من جهة أن له ضوابط قريبة المأخذ وإن انتشرت فروعه، وقد فهم من الشرع الالتفات إلى كلية فليجرى بحسب إلى كليه، إلى الأمر الكلي، يعني القدر المشترك بين هذه الوقائع، خذ الوقائع التي أمر الشرع فيها بسد الذريعة وأعطنا القدر الكلي بينها ثم عممه على ما لم يذكر. طبعا هذا ليس كل أحد يستطيعه وإنما يحتاج إلى رسوخ في العلم. نعم. وقد فهم من الشرع الالتفات إلى كليه فليجرى بحسب الإمكان في مظانه، وقد منع الشارع من أشياء من جهة جرها إلى منهي عنه والتوسل بها إليه، وهو أصل مقطوع به على الجملة قد اعتبره السلف الصالح، فلا بد من اعتباره. ومن الناس من توسط بنظر ثالث فخص هذا المختلف فيه بالظاهر، فسلط الحكام على ما اطلعوا عليه منه ضبطا لمصالح العباد، ووكل من لم يطلع عليه إلى أمانته. إذن ثلاثة أنظار تتجه إلى سد الذرائع. يقول فيه نظر يقول هذه الأمور خفية ولا حاجة ولا يمكن ضبطها ومتشعبة، فلهذا نقتصر على ما نص الشرع على سده ولا نسد ما لم ينص الشرع على سده. ونظر يقول لا، بل هذا يمكن ضبطه وضوابطه قريبة، فينبغي أن ننظر إلى المعنى الكلي بين ما نص الشرع عليه وما وهذا المعنى يمكن إعماله في مواضع كثيرة. ونظر ثالث يقول ينبغي أن يقتصر فيه على ما يظهر من المنكر، مثلا ما يظهر فيه القصد، إذا ظهر القصد إلى المحرم بالمباح نمنعه، أما إذا كان أمر في نفسه لا يعلم هل هو يريد التوصل إلى الحرام بالمباح أو أنه وقع اتفاقا هكذا فهذا لا يمنع. لهذا تجد أن الإمام مالك كان من الذين يشددون في سد الذرائع ويمنع كثيرا من بيوع الآجال كما يسميها، خوفا من الوقوع في الربا، وهاجس الربا كان يمنعه من يعني إباحة كثير من المعاملات. بينما نجد الشافعي يعني لا يرى أن العينة حرام إلا إذا رتب لها وعرف وكانت هذا مقصوده، ويقول هذا بينه وبين ربه، يعني هو نحن كيف نطلع على نيته؟ يعني هو أراد بهذا، ابن عباس طبعا نظر إلى المآل وقال أرى 150 بينهما حريرة أو حرير، أي نعم. فيعني عندما تشتري البضاعة ب100 مؤجلة ثم تعيدها إلى بائعها ب50 نقدا، فكأنك أخذت 50 ودفعت 100، وهذا السلعة التي أخذتها ثم أعدتها هي مجرد وسيلة. فحينما تصل إلى هذه الدرجة يكون التحريم فيها ظاهرا، لكن إذا كان هكذا مصادفة اشتريت منها سلعة بأجل ثم بدا لك أن تبيعها في السوق وسط الحراج، جاء الرجل ودخل الحراج واشترى من ضمن المشترين، زاد فيها حتى اشتراها، وسيكون اشتراها بأقل مما باعها به لأنه باعها بأجل، فيقول مثل هذا ما أحرم. بينما الإمام مالك يقول أبدا لا يشتريها أبدا، ما يعني عليه أن يعيدها إذا عرف ذلك. نعم، فهذه ثلاث اتجاهات في سد الذرائع، وما زال سد الذرائع يعني تعرضنا له أكثر من مرة، فيهم أمور مشكلة كثيرة يسكت عنها الأصوليون، والفقهاء مرة يقولون يمين بكذا ومرة يأخذون بهذا حسب اجتهادهم وحسب الصورة التي يعني تقع أمامهم. نعم. المسألة 19. سد الذرائع هنا هو فقط تشبيه الظاهر فيما يعني لما قال بالتعليل انجر كلام إلى قاعدة سد الذرائع أو أصل سد الذرائع، لأن ذكر قبلها الأصل في الأشياء تعبد أو التعليل، ثم هنا قال يعني انجر إلى الكلام في سد الذرائع متفرع عن الأصل التعليل، فسد الذرائع فيما يعرف له يعني علل. المصالح هي نفسها، يعني سد الذرائع هي والمصالح، ترى هم يوسعونها يمكن نعم مرة يسمونها مقاصد ومرة يسمونها مصالح ومرة يسمونها ذرائع تسد ومفاسد تدرى، يعني الذرائع هو درء للمفسدة درء المفاسد. الأمور التعبدية ذكر فيها علم أو سبب للتشريع، إيه مثل كي لا يكون دولة بين الأغنياء، إيه هو يبين مقصدا من مقاصد الشرع، لكن ما نستطيع أن نعممه ونقول كل ما تداول المال بين الأغنياء نمنعه، ما نستطيع هذا، لكننا نقول أنها من مقاصد الشارع يعني انتشار المال بين الناس وتشغيل الأموال ولهذا يعني يمنعون من المتاجرة بالمال بمال الربا. الربا يعني دفع 100 ويأخذ 120، صاحب الربا هو لا يشغل نفسه ولا يشغل باله، وإنما يعطي الناس 100 ويأخذ 120 أو 150 وينمي ماله، وهو لا فتح مصنع ولا فتح متجر ولا فتح تجارة، لأن فتح التجارات والأعمال وكذا تولد وظائف للناس. يمكن ذاك الساعة الفقهاء ما عرفوا هذه الناحية الاقتصادية، لكن فقهاء اليوم يعني بينوا هذا وقالوا أن من أهم مضار الربا أنه يعني يقلل وجود الوظائف للناس. فإذا كان هذا التاجر اشتغل وفتح مصانع وفتح كذا، هذا المال سيتوزع، سيكون هناك من يشتغل فيه، وهناك من يورد له، وهناك من يبيع عليه المادة الخام، ثم تؤخذ منه مواد مصنعة، ففيه تشغيل للأيدي العاملة. نعم نعم. كل ما ثبت فيه اعتبار التعبد فلا تفريع فيه، وكل ما ثبت فيه اعتبار المعاني دون التعبد فلا بد فيه من اعتبار التعبد لأوجه أحدها. هذه قاعدة مهمة أيضا، لما بين أن الأصل في العبادات التعبد، والأصل في العادات أو العاديات التعليل، قال ليس كل ما قلنا فيه أنه يعني ما ثبت فيه اعتبار التعبد معناه أنه لا يمكن أن توجد فيه أي تعليل، وكذلك ما قلنا إنه معلل ليس معنى هذا أنه خالي من التعبد. فبدأ قال ما ثبت فيه اعتبار التعبد هذا لا تفريع فيه، يعني لا يدخله القياس. القياس هو سبب التفريع، هو أداة التفريع، فلا يدخله القياس. ثم قال وكل ما ثبت فيه اعتبار المعاني يعني العلل دون التعبد فهذا لا بد فيه من جانب تعبدي، لا بد من اعتبار التعبد فيه من وجه. فما سماها العاديات لا تسلم من التعبد، لا بد أن يكون فيها شيء تعبدي، ما يتعلق بالبيع وبالشراء وبالقصاص وبالنكاح وما أشبه ذلك، فيها جانب تعبدي، لكن غلب عليها الجانب يعني التعليلي أو جانب التعليل غلب عليها. نعم. أحدها أن معنى الاقتضاء أو التخيير لازم للمكلف من حيث هو مكلف، عرف المعنى الذي لأجله شرع الحكم أو لم يعرفه، بخلاف اعتبار المصالح فإنه غير لازم، فإنه عبد مكلف، فإذا أمره سيده لزمه امتثال أمره باتفاق العقلاء، بخلاف المصلحة فإن اعتبارها غير لازم له من حيث هو عبد مكلف على رأي المحققين، وإذا كان كذلك فالتعبد لازم لا خيرة فيه، واعتبار المصلحة فيه الخيرة، وما فيه الخيرة يصح تخلفه عقلا، وإذا وقع الأمر والنهي شرعا لم يصح تخلفهما عقلا فإنه محال. فالتعبد بالاقتضاء أو التخيير لازم بإطلاق، واعتبار المصالح غير لازم بإطلاق، خلافا لمن ألزم اللطف والأصلح. يعني هو بهذا يشير إلى مسألة كلامية أيضا، هل يجب مراعاة الأصلح، هل يجب على الله مراعاة الأصلح في تشريعه؟ وهذه أيضا من المماحكات الكلامية السيئة التي يعني ملئ بها كتب العقائد وملئت بها كتب علم الكلام. وطبعا المعروف أن الذين يوجبون على الله فعل الأصلح هم بعض المعتزلة وليس كل المعتزلة، لكنهم رأيهم غير سليم، من جهة أن إيجاب شيء على الله قد يفهم منه إساءة الأدب مع الله جل وعلا، وإن كان الله جل وعلا قد أوجب على نفسه أشياء وقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وردت أحاديث كثيرة يعني تدل على أن الله يعني تكفل لهذا الفاعل أو هذا العامل بالأجر الفلاني وبأنه لا يدخله النار وبكذا، لكن مجرد أن يقال يجب على الله شيء قد يفهم منه الناس معنى سيئا، لأنهم إذا سمعوا الوجوب انطلقت الذهن إلى أن هناك موجب، وأن من لم يفعل الواجب يستحق العقوبة، فبينما هم ما أرادوا ذلك. لكن العبارات الموهمة يجب أن يتجنبها الإنسان، يعني هم يتكلمون عن وجوب عقلي وليس وجوبا شرعيا. الوجوب الشرعي هو الذي من تخلف أو من خالفه استحق العقوبة، لكن الوجوب العقلي هذا غير. الوجوب العقلي ما فيه عقوبة لمن يعني لم يفعله مثلا، أو أنه هل هو لا يتعلق به تكليف أصلا. الواجب عقلا لا يكلف به الإنسان، فما هو واجب عقلا ما يكلف به عقلا فقط، وإنما يكلف لما يكون واجبا شرعا. فلهذا قالوا العقل ما يوجب، ما يوجب إيجابا مثمرا فيه يترتب عليه ثواب وعقاب، لكن فيه أشياء يعرف العقل أنها لا يمكن أن تصير إلا على هذه الصفة، فهذا هو الذي يسمونه واجب. فالخلاف دائما في يعني التعبير أحيانا قد يوقع في خلاف طويل، ولو حقق الأمر لا اضمحل وانحسر في جزئية يسيرة. لكن المصنف هنا طبعا أراد أن يشرح مراد الأشعرية ويفصله أكثر، ويسميهم المحققين، ويعني يعتذر لهم ويبحث عن ما يقوي رأيهم، وعلى الأقل هم ضد المعتزلة، يعني أقل حاجة أحسن حالا منهم. نعم نعم. وأيضا فإنه لازم على رأي من ألزم الأصلح وقال بالحسن والقبح العقليين، يعني هذا الأمر كما أنه لازم لمن قال بالتعبد وبعدم وجوب الأصلح على الله، هو أيضا لازم لمن أوجب الأصلح وقال بالحسن والقبح العقليين، يعني قال أن العقل يحسن ويقبح ويرتب على هذا التحسين ثوابا وعقابا. نعم. فإن السيد إذا أمر عبده لأجل مصلحة هي علة الأمر بالعقل يلزم الامتثال من حيث مجرد الأمر، لأن مخالفته قبيحة. ومن جهة اعتبار المصلحة أيضا فإن تحصيلها واجب عقلا بالفرض، فالأمران على مذهبهم لازمان، ولا يقول أحد منهم إن مخالفة العبد أمر سيده مع قطع النظر عن المصلحة غير قبيح، بل هو قبيح على رأيهم، وهو معنى لزوم التعبد. والثاني، يعني التعبد لازم في كل موضع، أما المعنى ومراعاة المعنى فقد يوجد وقد يتخلف. نعم. والثاني أن إذا فهمنا بالاقتضاء أو التخيير حكمة مستقلة في شرع الحكم حكمة مستقلة في شرع الحكم، فلا يلزم من ذلك أن لا يكون ثم حكمة أخرى ومصلحة ثانية وثالثة وأكثر من ذلك. وغايتنا أن فهمنا مصلحة دنيوية تصلح أن تستقل بشرعية الحكم فاعتبرناها بحكم الإذن الشرعي، ولم نعلم حصر المصلحة والحكم بمقتضاها في ذلك الذي ظهر. هذا صحيح، يقول يعني قد لا نعلم طبعا، وقد يتضح لنا أنه لا مصلحة إلا كذا في الظاهر، في الظاهر لا مصلحة إلا كذا، ونحن إنما أمرنا بالنظر إلى الظاهر. لكن هو يريد أن يقول أن حتى لو قلنا بالمصالح، هذه المصلحة التي رتبت على هذا الحكم هل نجزم بأنه لا مصلحة سواها؟ يقول ما نجزم، قد يكون هناك مصلحة أخرى. نعم. ولم نعلم. نعم. ولم نعلم حصر المصلحة والحكم بمقتضاها في ذلك الذي ظهر، وإذا لم يحصل لنا بذلك علم ولا ظن لم يصح لنا القطع بأن لا مصلحة للحكم إلا ما ظهر لنا، إذ هو قطع على ريب بلا دليل، وذلك غير جائز. فقد بقي لنا إمكان حكمة أخرى شرع لها الحكم، فصرنا من تلك الجهة واقفين مع التعبد. إذن نحن يقول إنما عملنا بهذا تعبدا، لأن الحكمة التي بدت لنا لم يظهر لنا أنها وحيدة وأن الحكم ثبت لأجلها، طبعا إلا إذا نص على ذلك، إذا نص انتقل الأمر، يعني العلة المنصوصة بمثابة النص الصريح يقولون، حتى منكري القياس يقولون بها، يقولون بها. نعم. فإن قيل لو جاز ذلك لم نقض بالتعدي على حال، فإن تعدي يعني تعدية الحكم، يعني بالقياس بتعدية الحكم من فرع من أصل من فرع إلى فرع آخر، أو من أصل إلى أصل آخر إلى فرع آخر. نعم. فإن إذا جوزنا وجود حكمة أو مصلحة أخرى لم نجزم بأن الحكم لها فقط لجواز أن تكون جزء علة. يعني يقول هذا يجري كذلك في العلل، يعني أنت الآن تكلم عن الحكم والمعاني، الحكم تقول إذا وجدت حكمة لا نجزم بأنها هي سبب الحكم بحيث يدور معها، لاحتمال أن توجد حكمة أخرى. قال أيضا كذلك العلل، طيب لماذا تقول بالقياس والعلل من هذا يعني كذلك؟ نعم. أي نعم، لكن هو هنا لما قال فإن قيل لو جاز ذلك لم نقض بالتعدي لأبطلنا القياس، يعني كان يقول لو جاز ما قلته لأبطلنا القياس بالكلية، ما عاد في قياس، ما من علة إلا ويجوز يحتمل، طبعا في مجرد الجواز العقلي أن يكون معها علة أخرى، وإذا كان العلة وإذا كانت العلة مركبة من وصفين ما يثبت الحكم لوجود وصف واحد منها. نعم. فإن قيل لو جاز ذلك لم نقض بالتعدي على حال، فإن إذا جوزنا وجود حكمة أو مصلحة أخرى لم نجزم بأن الحكم لها فقط لجواز أن تكون جزء علة، أو لجواز خلو الفرع عن تلك الحكمة التي جهلناها وإن وجدت فيه العلة التي علمناها، فإذا أمكن ذلك لم يصح الإلحاق والتفريع حتى نتحقق أن لا علة سوى ما ظهر ولا سبيل إلى ذلك، فكذلك لا سبيل إلى القياس ولا القضاء بأن ذلك الحكم مشروع لتلك العلة. فالجواب أن القضاء بالتعدي لا ينافي جواز التعبد، لأن القياس قد صح كونه دليلا شرعيا، فنحن متعبدون به، القياس أيضا متعبدون به، فنفعله تعبدا، ونقول يعني قد عرفنا من الشرع أنه إذا وجد الوصف الذي يعني يغلب على الظن كونه علة وجب علينا تعدية الحكم والقياس تعبدا. نعم. لأن القياس قد صح كونه دليلا شرعيا، ولا يكون شرعيا إلا على وجه نقدر على الوفاء به عادة، وذلك إذا ظهر لنا علة تصلح للاستقلال بشرعية الحكم ولم نكلف أن ننفي ما عداها. فإن الأصوليين مما يجوزون كون العلة خلاف ما ظهر لهم، أو كون ذلك الظاهر جزء علة لا علة كاملة، لكن غلبت الظن بأن ما ظهر مستقل بالعلية أو صالح لكونه علة كاف في تعدي الحكم به. وأيضا فقد أجاز الجمهور تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة واحدة، وكل منها مستقل وجميعها معلوم، فنعلل بإحداها مع الإعراض عن الأخرى وبالعكس، ولا يمنع ذلك القياس وإن أمكن. طبعا هذا أجازه بعضهم في العلل المنصوصة فقط، وبعضهم قال حتى في العلل المستنبطة، ولكن كثيرا منهم يمنعونه في العلل المستنبطة، ويقولون إذا لم يستطع أن يبين خلو المحل عن غير علته فلا يصح له أن يستدل بعلة لا يستطيع الدفاع عنها وبيان انفرادها. نعم. ويسمى حينئذ بالمعارضة، السؤال حينما يبدي في المحل وصفا يصلح للعلية غير الوصف الذي علل به المستدل يسمونه معارضة في الأصل، عارضك في الأصل الذي تعلل به، وقال لك يوجد وصف آخر في هذا الأصل يصلح للعلية، فإما أن تبطله وإما أن تتوقف أو تقول هما كل منهما علة مستقلة أو تقول مجموعهما علة، فيحتمل أن يكون مجموعهما علة ويحتمل أن تكون العلة إحداهما دون الأخرى، ويحتمل أن تكون كل واحدة منهما علة مستقلة. طبعا هذا في ما يتعلق بالقدح في القياس معلوم. دون الحكمة الكسر، دون الحكمة. نعم. الكسر أشار هنا يا شيخ. الكسر هذا هنا ذكره في قوله أو لجواز خلو الفرع عن تلك الحكمة التي جهلناها. عن الحكمة هي. أي عن الحكمة هي. إذا خلع عن الحكمة فهو الكسر. هنا. العلة موجودة لكن الحكمة متخلفة. نعم. وأيضا فقد أجاز الجمهور تعليل الحكم بالواحد بأكثر من علة واحدة، وكل منها مستقل وجميعها معلوم، فنعلل بإحداها مع الإعراض عن الأخرى بالعكس، ولا يمنع ذلك القياس وإن أمكن أن تكون الأخرى في الفرع أو لا تكون فيه. وإذا لم يمنع ذلك فيما ظهر فأولى أن لا يمنع فيما لم يظهر، فإذا ثبت هذا لم يبق للسؤال مورد. إذا لم يمنع ذلك فيما ظهر من الأوصاف فأولى أن لا يمنع فيما لم يظهر. نعم. يعني الآن الأوصاف التي تذكرها يقول هي متوقعة أو ممكنة أو جائزة عقلا، أنت لم تبدي وصفا، لم تظهر وصفا، قلت يمكن. نعم. فقال هو حتى لو أظهر وصفا يمكن أن نصحح التعليل بالوصف الأرجح منهما ولو وجد وصف آخر يصلح للتعليل. نعم. فإذا ثبت هذا لم يبق للسؤال مورد، فالظاهر هو المبني عليه حتى يتبين خلافه ولا علينا. والوجه الثالث أن المصالح في التكليف ظهر لنا من الشارع أنها على ضربين، أحدهما ما يمكن الوصول إلى معرفته بمسالكه المعروفة كالإجماع والنص والإشارة والسبر والمناسبة وغيرها، وهذا القسم هو الظاهر الذي نعلل به ونقول إن شرعية الأحكام لأجله. هذا طبعا هو القياس، هذا حينما نجري القياس هذا هو القياس، أن يكون يعني يمكن الوصول إلى معرفة المصلحة بمسالك العلة المعروفة، إما بالنص وما نص عليه الشارع أنه علة فهو علة، أو بالإشارة إليها، والإيماء أو بالسبر والتقسيم أو بالمناسبة. قال هذا القسم هو الظاهر الذي نعلل به يعني في الأقيسة، هذا النوع يسمى تعليل قياس. يبقى القسم الثاني هو الذي يسمى المصلحة المرسلة. نعم. والثاني ما لا يمكن الوصول إلى معرفته بتلك المسالك المعهودة ولا يطلع عليه إلا بالوحي، كالأحكام التي أخبر الشارع فيها أنها أسباب للخصب والسعة وقيام أبهة الإسلام، وكذلك التي أخبر في مخالفتها أنها أسباب. طبعاً الوجه هو يعني يحاول أن يستدل به على أن العاديات التي قلنا الأصل فيها التعليل هي أيضاً لها جانب تعبدي. هنا. وكذلك التي أخبر في مخالفتها أنها أسباب العقوبات وتسليط العدو وقذف الرعب والقحط وسائر أنواع العذاب الدنيوي والأخروي. وإذا كان معلوما من الشريعة في مواطن كثيرة أن ثم مصالح أخر غير ما يدركه المكلف لا يقدر على استنباطها ولا على التعدية بها في محل آخر، إذ لا يعرف كون المحل الآخر هو وهو الفرع وجدت فيه تلك العلة البتة. يعني لا نستطيع أن نجزم بأن العلة موجودة، ونعرف أن العلة موجودة في الفرع، فكيف نقيس؟ نعم. لم يكن إلى اعتبارها في القياس سبيل، فبقيت موقوفة على التعبد المحض، لأنه لم يظهر للأصل المعلل بها شبيه إلا ما دخل تحت الإطلاق أو العموم المعلل. وإذ ذاك ما دخل تحت الإطلاق هو استدلال بالظاهر بالنص، بظاهر النص. الاستدلال بالإطلاق أو بالعموم هذا استدلال بظاهر النص وليس بقياس. نعم. وإذ ذاك يكون أخذ الحكم المعلل بها متعبدا به، ومعنى التعبد بالنص، عمل بالنص فيكون تعبدا. نعم. ومعنى التعبد به الوقوف عندما حد الشارع فيه من غير زيادة ولا نقصان. نعم. في رقم 4 ولا كم؟ رقم 3-2 عندنا. هل يجعل الاستغفار علة أيضا في قوة الأبدان وسمعة؟ طبعا هو نفسه هو يفسر كلامه هنا لما قال جعلها، يعني أخبر الشارع بجعلها التي أخبر الشارع فيها أنها أسباب للخصب والسعة وقيام أبهة الإسلام، وكذلك التي أخبر أن في مخالفتها أنها أسباب العقوبات وتسليط العدو وقذف الرعب والقحط، هذه لا بد أن نؤمن بها تعبدا يكون، ويعني لا بد أن نؤمن بها تعبدا. وقد يأتي المسبب بعدها مباشرة وقد يأتي بعد حين، يعني لا نقول والله الله قال أن هذه يعني المعاصي هي سبب للخذلان وسبب لكذا وتسليط العدو علينا، ما جاءنا أحد الآن. نقول طيب الأمر لا يأتي بعشية وضحاها، يعني هذا هو المراد، فهو يفسر ما يعني. ولكن يقول هل يقاس على الفشل وذهاب القوة والعزة ذهاب القوة البدنية والأموال وغيرها؟ فهذه الأسباب ذكرها الشرع عللا لأحكام لكنها لا تعلم إلا من جهته، فهل يدخل فيها القياس والتفريع؟ يقول المؤلف إنها مع كونها علل بها الشرع، علل بها الشرع، لا يصح أن يدخلها القياس والتفريع، لأنها وإن كانت أحكاما عادية إلا أن عللها ليست مما تدرك العقول ترتب هذه الأحكام عليها، فلا بد أن تكون تعبدية نقف فيها عند ما أثبته الشارع فقط، لأن التشابه الذي ندركه فيها نريد أن نجعله فرعا إنما هو في المطلقات والعمومات المعلل بها، وليس هذا القدر كافيا في صحة العلية. هو يعني يقول ليس هذا من باب القياس، بل هذا من باب إجراء. أي نعم، يعني لما قال الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ما قال الفساد في يعني في الدين فقط، ولا قال الفساد في الأموال فقط، ولا قال الفساد في الأبدان فقط، بل في كل شيء ظهر الفساد. فنحن إذا استدلنا نستدل بالعموم، نقول أنه هذا سبب الفساد. ولهذا يعني حكي أنه كانت الحبة الرمان يعني ينام الرجل في قحفها يعني في آخر الزمن. أي فيقال أنه يعني أنها نزعت البركة بسبب كثرة معاصي أبناء آدم. نعم. والرابع أن السائل إذا قال للحاكم لما لا تحكم بين الناس وأنت غضبان فأجاب بأني نهيت عن ذلك كان مصيبا، كما أنه إذا قال لأن الغضب يشوش عقلي وهو مظنة عدم التثبت في الحكم كان مصيبا أيضا. والأول جواب التعبد المحض، والثاني جواب الالتفات إلى المعنى، وإذا جاز اجتماعهما وعدم تنافيهما جاز القصد إلى التعبد، وإذا جاز القصد إلى التعبد دل على أن هنالك تعبدا، وإلا تعبدا يعني في العاديات، وأما في العبادات فهذا واضح. نعم. وإلا لم يصح توجه القصد إلى ما لا يصح القصد إليه من معدوم أو ممكن أن يوجد أو لا يوجد، فلما صح القصد مطلقا صح المقصود له مطلقا، وذلك جهة التعبد وهو المطلوب. والخامس أن كون المصلحة مصلحة تقصد بالحكم والمفسدة مفسدة كذلك مما يختص بالشارع لا مجال للعقل فيه، بناء على قاعدة نفي التحسين والتقبيح، فإذا كان الشارع قد شرع الحكم لمصلحة ما فهو الواضع لها مصلحة، وإلا فكان يمكن عقلا أن لا تكون كذلك، إذ الأشياء كلها بالنسبة إلى وضعها الأول متساوية لا قضاء للعقل فيها بحسن ولا قبح. يعني هذه نزعة أشعرية هذه نزعة أشعرية بحكم الوراثة. نعم. كأن يقول الأشياء كلها كانت سواء، ما فيها يعني مفسدة ومصلحة، ولا يعرف العقل فيها شيئا، وهذا فيه نظر الحقيقة، فيه أشياء يمكن أن يعرف العقل مفسدتها، وفي أشياء لا يعرف العقل أنها فيها مصلحة أو مفسدة. فالأشياء التي يعرف العقل مفسدة وقد تعرف بالتجربة، قد يعرفها بالتجربة بتجريبها، فيأكل منها مثلا فيعرف أنها سامة، أكل منها فلان قبل 100 سنة فمات، الناس كلهم يعرفون فيما بعد ويتناقلون أنها سامة فيبتعدون عنها. فالقول بأنها يعني ليس للأشياء ولا للأفعال صفات في ذاتها لأجلها تسمى مصلحة ومفسدة ويحرمها الله ويحللها، يعني يحتاج إلى نظر، فيه نظر يعني. نعم. هو مشكلة التحسين والتقبيح مسلك وعر، ولا هو يتكلم في هذا، لكن اللي شايع عند الناس العقل ما يحسن ولا يقبح هذا ما هو على إطلاقه. أي لازم يضبط بضوابطه كيف ما يعني. فالأشعرية يقولون ما يعرف العقل حسن شيء ولا قبحه، وأنه قد يأتي الشرع بإباحة الظلم وإباحة أكل المال بالباطل يعني إلى غير ذلك، وهذا لا يقبل. نعم. فيه أشياء مفسدة وسماها الشرع فسادا ومفسدة، وهي قبل ورود الشرائع وسماها مفاسد. نعم. فإذا كون المصلحة مصلحة هو من قبل الشارع بحيث يصدقه العقل وتطمئن إليه النفس، فالمصالح من حيث هي مصالح قد آل النظر فيها إلى أنها تعبديات، ومن بنى على التعبدي لا يكون إلا تعبديا. ومن هنا يقول العلماء إن من التكاليف ما هو حق لله خاصة وهو راجع إلى التعبد، وما هو حق للعبد، ويقولون في هذا الثاني إن فيه حقا لله، كما في قاتل العمد إذا عفي عنه ضرب 100 وسجن عاما، وفي القاتل غيلة إنه لا عفو عليه، وفي الحدود إذا بلغت السلطان فيما سوى القصاص كالقذف والسرقة لا عفو فيه وإن عفى من له الحق، ولا يقبل من بائع الجارية إسقاط المواضعة، ولا من مسقط العدة عن مطلق المرأة وإن كانت براءة رحمها حقا يعني له. يعني المطلق نفسه فيه خلل في العبارة، لكن يعني يقول المطلق إذا طلق المرأة وجبت العدة، وليس له أن يقول أنا أسقط عنها العدة على اعتبار أن العدة حق له. وكذلك لو أنه قبل موته قال أنا لا أريد أن تحد علي ما من حق ذلك، ولا ينظر إلى إلى قوله. نعم. يقول: وإن كانت براءة رحمها حقا له، يعني هو إنما العلة أو الحكمة التي نعرفها أنه لماذا شرعت العدة للتأكد من براءة الرحم، فلو قال قائل: الآن عندنا وسائل نتأكد من براءة الرحم في الأسبوع الأول بخمس أيام أربع أيام، لو كان هناك حمل يخرج في التحليل، فلماذا تصبر المرأة حتى تحيض ثلاث حيض، يعني قد تستغرق ثلاثة أشهر؟ فهذا تعبد، ولا نقول إذا تأكدت من براءة الرحم يحق لها أن تتزوج، لا يقال هذا. نعم. وما أشبه ذلك من المسائل الدالة على اعتبار التعبد وإن عقل المعنى الذي لأجله شرع الحكم، فقد صار إذن كل تكليف حقا لله، فإنما هو لله فهو لله، وما كان للعبد فراجع إلى الله من جهة حق الله فيه ومن جهة حتى كون في القصر وفي السفر والفطر في السفر، يعني نعرف أن الحكمة فيه هي المشقة، وهي هناك من يعلل بها، لكنهم هل يمنعون المسافر من الفطر إذا لم تكن مشقة؟ ما يمنعونه، يعني كل الفقهاء يقولون السفر مشروع فيه الفطر، وحتى ولو يعني لم تظهر مشقة فيه، لأن حفاظا على النص، حفاظا على النص. نعم. أي أيوة، ولهذا ما عللوا بالمشقة خوفا من أن يعني من عدم الانضباط. نعم. فإنما هو لله فهو لله، وما كان للعبد فراجع إلى الله من جهة حق الله فيه. يعني يشبه تقسيم الفقهاء الحقوق إلى حق لله وحق للعبد، ويقول كما أنهم لما قسموا قلنا إن حق العبد هو راجع إلى حق الله جل وعلا، لأن الله هو الذي فرضه، هو الذي أوجبه، وكثير منها من هذه الحقوق ليس للعبد أن يتنازل عنه، صحيح بعضها له أن يتنازل عنه وبعضها ليس له أن يتنازل عنه، وبعضها يحتاج يعني أغلبها لا يحتاج إلى نية، ومع ذلك نقول إنه إذا كان يريد الثواب لابد أن تصاحبه نية، ولا نية إلا ولا ثواب إلا بنية. نعم. ومن جهة كون حق العبد من حقوق الله، إذ كان لله أن لا يجعل للعبد حقا أصلا. صحيح. ومن هذا الموضع يقول كثير من العلماء إن النهي يقتضي الفساد بإطلاق، علمت مفسدة النهي أم لا، انتفى السبب الذي لأجله نهي عن العمل أو لا، وقوفا مع نهي الناهي لأنه حقه، والانتهاء هو القصد الشرعي في النهي، فإذا لم يحصل فالعمل باطل بإطلاق، فقد ثبت أن كل تكليف لا يخلو عن التعبد، وإذا لم يخلو فهو مما يفتقر إلى نية كالطهارات وسائر العبادات. نقف هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.